يسأل لماذا كان هذا الحديث مختارا؟ لعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره لا نستطيع أن نفاضل بين حديث وحديث، فكله يدخل تحت قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وينطبق أو يدخل تحت قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا لأخذنا منه بجميل ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. حديث بروايات متعددة، والراوي الأعلى هو سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من قلنا فيه استكمل إيمانه وصدق يقينه. وسأبين لماذا اخترت هذا الحديث مستهل حديثي في هذا اليوم المبارك، لعل وعسى أن يكون أداؤنا للعلم وسماعنا للعلم خالصا لوجه المعبود تبارك وتعالى. ثلاث من كنا فيه استكمل إيمانه وصدق يقينه. ألا يخشى في الله لومة لائم، ألا يخشى في الله لومة لائم، وألا يرائي بشيء من عمله. وإذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة آخر الآخرة على الدنيا. في الحقيقة هذا الحديث من جوامع الكلم لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يعني لو نظرنا إلى الجمل الثلاث أو تدبرنا هذه الجمل الثلاث وجدناها لخصت الإسلام كله عقيدة وقولا وتطبيقا. الجملة الأولى ألا يخشى في الله لومة لائم، وهذه المسألة تتردد كثيرا أو هذه الجملة تتردد كثيرا، وسماعنا لها في المرة الأخيرة كسماعنا لها في المرة الثانية أو العاشرة أو رقم 100 أو رقم كذا، لكن لا بد أن نقف عندها طويلا. فإن مصدر الخوف ومصدر الرهب ومصدر العطاء ومصدر الرفع ومصدر الحفظ هو رب العالمين. فلو كانت هذه العقيدة نابعة من قلب كل مسلم لن تجد شاكيا ولن تجد ظالما ولن تجد مظلوما. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذه آية جامعة جمعت الخير كله وجمعت الشر كله. الخير كله ترغيبا ولفت للأوزار والقلوب، وجمعت الشر كله تحذيرا وتنفيرا، وأن مرد كل شيء إلى الله تبارك وتعالى كما قال في أواخر سورة الشورى: ألا إلى الله تصير الأمور. وأيضا في آية أخرى تسير بهذا النهج: قلنا يصيبنا إلا ما كسب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في معلومة لا تخفى على حضراتكم أقولها والقلب لها وبها ومنها محزون، هذه الكلمة أقول إن أغلب المسلمين في هذا العصر بل من القرن الرابع حتى الآن بعد القرون الثلاثة المفضلة، أقول أغلب المسلمين أصيبوا بمرض معاصر اسمه انفصام الشخصية. إلا من رحم طبعا، عبارة إلا من رحم في حق على الرفاق وعلى الرؤوس. أصيبوا بمرض معاصر يقول عنه علماء التربية اسمه انفصام الشخصية. تجد الشخص منهم في المسجد أو في دور العبادة الإسلامي أو في محفل عام تسمع كلامه كأنه أحد الصحابة أو التابعين، حتى إذا ما قدر لك أن تسير معه إلى حيز التطبيق لن تجده تماما. فالكلام في وادي والتطبيق في وادي بعيد. في هذه الحالة انفصام الشخصية دي مصيبة كبرى، عبر عنها القرآن ناعيا لأصحابها فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأول الثلاثة ولا أعمل ثلاثة أفراد، بل هي ثلاث طوائف، قد تكون الطائفة ملايين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة: عالم لا يعمل بعلم، وقبل أن تجنح بخيالك بعيدا فتظن أن العالم هو من درس في جامعة معينة أو معاهد معينة طيلة 20 عاما أو أكثر أو أقل، لا، العالم في عرف الإسلام من عرف الحق وآمن به ووجب عليه اتباعه حتى ولو كان أميا، وعرف الباطل وابتعد عنه تماما. والدليل على صدق هذه العبارة أن سيد العلماء كان أميا صلى الله عليه وسلم، فلا تظن أن العالم واحد درس 30 أو 40 سنة أكثر أقل خلاص ده عالم. ليست المسألة حكرا على هذا التصور، كل من عرف أن الحق كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وآمن وصدق بالدليل ووجب عليه الاتباع، وكذلك عرف أن الشر محصور مثلا في 70 كبيرة، مثلا كما قال شمس الدين الإمام الذهبي رحمه الله، واجتنبها تماما، لأن الاستطاعة في جانب الفعل، أما في جانب الصرف الانتهاء تماما، ما فيش حاجة اسمها أنا هصرف السرقة بقدر المستطاع، هصرف الغيبة بقدر المستطاع، هصرف شرب المحظورات بقدر المستطاع، لا، في جانب الفعل افعل بقدر المستطاع، في جانب الترك ترك كلية. فنعود مرة أخرى إلى المرض المعاصر وهو الانفصام، أن الكلام في وادي والتطبيق في وادي آخر، أن جميع العلماء سواء كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، أو يجيدون القراءة والكتابة، أو يجيدون الفهم والثقافة، لا بأس، الكل مطلوب منه أن تكون العقيدة صحيحة، وأن يكون القول صادقا، وأن يكون التطبيق وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم قدر استطاعته. نعود إلى حديث الأمة، حديث ابن أبي موسى رضي الله عن الجميع: ثلاث من كن فيه استكمل إيمانه وصدق يقينه، ألا يخشى في الله لومة لائم. هذا العالم سواء بيكتب أو ما بيكتبش، اتفقنا أن العالم في عرف الإسلام من عرف الشريعة الحقة أو العقيدة الصحيحة وملأ بها قلبه، عرف الحق وصار في طريقه قدر استطاعته، عرف الباطل وتجنبه تماما، هذا من العلماء. وأكبر دليل ما ذكرته على سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. طيب، يحضرني الآن موقف مر عليه أكثر من 40 عاما لمنقب ألا يخشى في الله لومة لائم، وبمناسبة أن يتفق كلام العالم مع عمل، وإلا عد منافقا. خطب فلان عليه رحمة الله خطبة عصماء من أكثر من 40 عاما، وقد أفضى إلى ما قدم، ونسأل الله تبارك وتعالى له حسن المغفرة له ولنا أجمعين، وما ذلك على الله بعزيز. فالرجل خطب خطبة يهتز لها الجمال، وقد أوتي جدلا وحسن فصاحة وحسن بيان، فحلقنا بأذهاننا بعيدا وكأننا نسمع سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وكان موضوع الخطبة وقتها وده مرتبط بداء اجتماعي معروف لنا جميعا عدم المغالاة في المهور. المغالاة في المهور، عدم المغالاة في المهر والشبكة والقصة المعروفة، عدم المغالاة. وأيسرهن صباحا أكثرهن بركة. وسنعود إلى الحديث مرة أخرى، الحديث الأساسي. فالمهم لما الشيخ خطب خطبة عليه رحمة الله وكأنه فعلا سعيد، وتهللت أساريط الشباب خاصة والشيوخ عامة وابتهى، فما إن انتهت الخطبة وهم كل منهم بالانتشار في الأرض كما أمر القرآن، جاء أحد الشباب تحمله قدمه بسرعة إلى خادم المسجد أو المؤذن. تعرف عنوان الشيخ ده نجدة جاءت من السماء يكون فيكون، بعدم سعيد بن المسيب لا يزال حيا ينبت معه خمس سنين عقل وخمس سنين تنفيذ المراد. فالشيخ ولا زلت أترحم عليه لأن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى. أمر الأكمام عرفنا أنه يخش كأنه في مزاد علم، بس مطلوب كذا ومطلوب كذا ومطلوب كذا ومطلوب كذا ومطلوب كذا. فابتلع الشاب أنفاسه وريقه وتحامل على نفسه حتى استأذن وذهب، ولا يلتقي مع الشيخ إلا يوم النشور حتى يقيم عليه الحجة أمام الله تبارك وتعالى: كنت تقول كذا ولا تعمل، وكنت تقول كذا ولا تعمل، وكنت تفتي بكذا ولا تفعل. طيب، وإذا الجملة الأولى في حديث اليوم: لو أن أحدنا رزق الإيمان الصحيح والعقيدة الراسخة والقلب السليم الذي لا تشوبه شائبة من شوائب الشرك، يعلم تماما أن مصدر النفع هو الله ومصدر الضر هو الله، هو الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إلى آخر الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه. وألا يرائي بشيء من عمله، وألا يرائي بشيء من عمله. الأصل في هذا الموضوع اللي هو قضية الصدق أو الإخلاص في الآية الأخيرة من سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لكن لو أن الإنسان، أي إنسان، عاش حينا من الدهر وحصل على مؤهلات متعددة الأهداف، متعددة الأساليب، فيها كل سبل المعرفة، وقصد بذلك أن يشار إليه بالمنام وأن يتحدث عنه القاصي والداني وأن يستقبله الكثيرون بحفاوة وتقدير، فخسرت الصفقة وتعف وخسر، فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه، أو تركه ومن أشرك. فأي عمل ينبغي للإنسان، أي عمل قل أم كثر، تعليم ديني أم تعليم دنيوي، المهم جميع أنواع العلوم تكون لخدمة الإسلام وتكون لخدمة شهادة التوحيد. إن قصد به وجه الله تبارك وتعالى فنعم المقصد ونعمة الجهة ونعمة النية، ولا يوفيه أجره كاملا غير منقوص إلا من أحاط بالسر وأخفى، يعلم أهو مخلص أم غير مخلص. وأذكر أن أحد الباردين الآن على الساحة العلمية استضافه أحد مقيمي البرامج التلفزيونية، فأجرى معه حوارا ينتفع جميع المشاهدين إن أراد الحق عز وجل. فالذي لفت نظري أمسيتها بهذا اليوم في المساء، مقيم الحوار سأله سؤالا تقليديا، فقال: مكتبتك تحتوي على كم كتاب؟ سؤال عادي. فقال باللغة العامية: ما تعدش. يبدأ الرياء ويبدأ الفخر. قال: كل الذي أستطيع أن أقوله الآن، الكتب العلمية أكثر من أي كتب اقتنتها جامعة من الجامعات. ده مستحيل، الجامعات كتبها تقدر بالملايين، منها المقروء ومنها المرئي ومنها المسموع. طيب، أبى الله عز وجل إلا أن يكشف خبايا المرائين. امتد بهما الحديث لبضع دقائق، فإذا به يسأله عن سؤال يجيب عنه قالب نجيب في الإعدادية الأزهرية، ولو وسعنا الدائرة شوية قالب نجيب في الثانوية الأزهرية يجيب عنه بلا ترد. فتلعثم وحار فكره وتصبب جبينه في اليوم الشافي، يعني لو درجة الحرارة 10 مئوية تصبب. أبى الله إلا أن يكشف خبايا المرائين وأهل النفاق. ألم يسمع قول الله تبارك وتعالى له ولمن هو أفضل منه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ألم يسمع قول الله عز وجل له ولمن هو أفضل منه وفوق كل ذي علم عليم؟ فليست العبرة بكم المعلومات، ولكن العبرة بالكيف. لو الواحد منا يعلم 3 معلومات فقط كما في حديث سيدنا أبي موسى، 3 دمل طول حياته مش عارف أنه هم، وطبقهم خير تطبيق، يكفيه. فالأعمال الصالحة أو العلم مهما كثر لن ينفع الله شيئا، والسيئات والكفر والشرك بصوره لن يضر الله شيئا، ولكن الميزان أو المحور: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب، ألا يخشى في الله لومة لائم، وألا يرائي بشيء من عمله، أي عمل. وفي حديث موقوف عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لو أي واحد حاسس أن شيطانه عليه شديد وبيلعب فيه من وشمال، لو أي واحد منا والعياذ بالله يشعر أن الشيطان بيلعب فيه من وشمال، يقول له: ده أنت مش أقل من الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان رجلا وأنت رجل. أو يضحك على إحدى الأخوات ويقول: أنت مش أقل من عائشة بنت الصديق، هي امرأة وأنت امرأة. فلو الإنسان أحس بأن القرين هيبدأ يتغلب عليه وينفق فيه، يقول له: ده أنت مفروض تشد إليك الرحال، مفروض كذا، مفروض كذا، ولو أوصفوا لجعلوك كذا. الأولى الإنسان يحترم نفسه مع الله أولا، ومع سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم ثانيا، ويردد حديث سيدنا أبي بكر الحديث المقوف على الأقل مرة بعد الفجر ومرة قبل النوم. اللي بعد الفاتحة تحصنوا ضد الرياء طول اليوم، تعمل مناعة ضد الرياء، ومرة واحدة على الأقل قبل النوم، قبل أن يضطجع ولا يدري هل يتيقظ من صلاة الفجر أم يموت في رافدته الأخيرة، يقول مرة. الحديث الموقوف هو: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. خلاص، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون. هما بيظنوا في ان انا شيخ وانا لسه شويه طالب صغير، طالب صغير تعلم كل يوم مساله، نص مساله، مساله ونص. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. الخبايا التي لا يعلمها الا الله عز وجل وسترني عليها، اسال الله ان يغفرها. ولا تؤاخذني بما يقولون، اللي هي عباره المديح والاطراء والثناء. فلو الواحد حصن نفسه كل يوم بالحديث ده، مره بعد الفجر ومره قبل النوم، ان شاء الله لن يكون من المرائين، ان شاء الله. لان ما دام استعان بالله عز وجل فهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الاصوات السنه اللي فاتت ما كانتش بتهدى الا بالحوصله، يعني كاننا في سوق الثلاثاء او سوق الخميس، وفي روايه سوق الجمعه. لما كانت الاصوات ضاقمه بتهدأ بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فاحنا ان شاء الله من وقت لثاني هنذكر نفسنا بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حديث سيدنا ابي بكر: ان شاء الله بيدي مناعه ضد الرياء، تقول مره بعد الفجر ومره قبل النوم، وان شاء الله لن تقع في الرياء، وان شاء الله لن تقعي في الرياء. نعم ربنا يصلحنا جميعا. طيب، واذا عرض عليك امران احدهما للدنيا والاخر للاخره، واذا عرض عليك امران، ما هو ما فيش حل ثالث، ما فيش اختيار ثالث، يا تمشي يمين يا تمشي شمال. فقط، واذا عرض عليه امران احدهما للدنيا والاخر للاخره، اخر الاخره على الدنيا. طبعا الجمله دي ماخوذه من قوله تعالى: بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى، وماخوذه من قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. والقران كله عظيم، لكن من اكثره تاثيرا على القلوب الجامده قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاق، إن هذا لرزقنا ما له من نفاق. طيب، بلا شك كل منا في رحلة الحياة، كل واحد منا في رحلة الحياة. احنا مش عايزين في مجتمع ملائكي 100%، ولا مجتمع شياطين لا قدر الله 100%، بل أراد الحق عز وجل وهو الفعال لما يريد أن يكون الحق والباطل في صراع إلى يوم البعث والنشور. لازم حلبة الصراع والجهاد بين الحق والباطل مستمر، والأيام دول. مرة أهل الحق يصرعون لحكم يعلمها الباري عز وجل، ومرة أهل الباطل يصرعون بحمده تعالى لحكم يعلمها الباري عز وجل، لكن الحرب مستمرة. وصدق القرآن إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأي واحد منا عرض عليه مسألة هذا، أول ما سمع المسألة في معروف مسألة دخلها المادي عالي، ومسألة دخلها المادي والمعنوي عالي بس نسيئة، يعني بعد الموت، بعد الموت هياخد الأجر كاملا غير منقوص، لكن بعد الوفاة فالشيطان على طول مفتي. شيطان تعاي واحد منا شغال مفتي. قلوا لا انت لسه في بداية الحياة. وانت ناس ان احنا في افتتاح مدارس. ولازمك سنص ولازمك كذا ولازمك كذا ولازمك كذا ولازمك كذا. لكن ايه يعني لما تروح تصلح بين متخاصمين او متخاصمين. وربنا وعدك بالثواب العظيم. لكن خلينا النهارده خلينا في المثل الجاهلي احييني النهارده ومواتي بكره. اعتذر للناس اللي انتدبوك للصلح. قول لهم انا ورايا مشاغل. وروح للحاجه اللي هتحصل منها عائد. اذا عرض عليه امران احدهما للدنيا والاخر الاخره اثر الاخره على الدنيا. وخزائن الرحمه الالهيه ملأى لا ينقصها شيء. بس العبد يكون حسن الادب مع مولاه. حينما يقول يا رب تكون خارجه من القلب. ولا يوسر الدنيا على الاخره مهما كانت المبررات ومهما كانت المسوغات. اذكر تقريبا سنه 86 مش بعيد بعيد جامد يعني قريبا. الدنيا كلها خطوه خطوه او غمسه ماء. ان اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطي لاصحابه موعظه عمليه. المعروف السنه اما قوليه واما عمليه واما تقريريه. فالسنه العمليه معروف اقوى تاثيرا من السنه القوليه. اقوى تاثيرا. لكن كل مؤثر بالقلوب العامره بالايمان. فاوتي الرسول بشراب. اوتي الرسول بشراب. فنظر الى السراب ونظر الى الحاضرين. كانه يقول انتبهوا ماذا اصنع. كان ما فيش حاجات عبث. نظر الى الحاضرين ونظر الى السراب. كانه يقول انتبهوا لما سافعل. ووضع انمولة السبابة او المسبحة العودة الاخيرة بالماء. ثم اخرجها والناس ينظرون. طبعا انا سؤالي الان قبل ان اتم الرواية او الحديث المرمي بالمعنى. اللي خرج البلل الموجود في الاصبع ده نقطة ولا اكثر ولا اقل؟ سؤال. اقل. ما هو لو اكثر من نقطة عند رفع السبابة تسقط النقطة. يعني افترض ان البلل ده يقدر بنقطة ونصف. نقطة ونصف. اول ما يرفع ايده من السراب صلى الله عليه وسلم ما زاد على النقطة خاصة. فكل لم يسقط شيء في الاناء معناها البلل اقل من نقطة. او نقطة. فنظر الرسول مرة أخرى إلى الحاضرين وإلى البلد فقال ما الدنيا بالنسبة للآخرة إلا كمثل ما يدخل أحدهم أصبعه في اليم يعني في المحيط في البحر الكبير فلينظر بما يرجع. يعني ملايين السنين أو آلاف السنين من قبل سيدنا آدم إلى يوم النفخ في الصور كله لو قارناه بالآخرة أقل من نقطة ماء. أقل من نقطة ماء. ومع ذلك تتغير العقائد وتتغير الفتاوى وتتغير وجهات النظر حينما يسمع شخص منهم أنت قدامك طريق كذا وطريق كذا وده مزاياه كذا وده مزاياه كذا وده سلبياته كذا وده سلبياته كذا. طريق الآخرة ما فيش سلبيات كله إيجابيات. لكنه يحتاج إلى عقيدة راسخة تثق فيما عند الله أكثر مما في يد أحدنا. ما فيش سلبيات. لكن الطريق الدنيوي في إيجابيات في سلبيات. المهم الموضوع اللي حصل سنة 86 حصل استحوذ على الوقت كاملا، ففي من هو أفضل مني في الأداء؟ الشيخ عليه رحمة الله أيضا ذهب إليه محرر جريدة، جريدة من الجرائد بس جريدة إسلامية أو تدعي أنها إسلامية، فذهب إليه المحرر ويبدو أنه كان تردد على الشيخ عدة مرات من قبل. فأول الشيخ ما شاف المحرر وقال له تعالى يا وقتها كانت في أسئلة معينة تدور على الساحة، يعني قبل ما تسأل يقول لك أنا عارف تسأل عن كذا وكذا، كان في أسئلة مقارنة. وقال له تعالى يا ابني عاوزني أقول لك حلال، أقول لك حلال وبأدلة، عاوزني أقول لك حرام، أقول لك حرام وبأدلة. فبهت الذي كفر، طبعا كفر هنا كفر معنوي، كفر عملي لا يخرج من الملة يعني. فصغر الشيخ في جبين الشاب اللي هو محرر الجريمة، وهذا المفروض يكون صاحب منهج صاحب عقيدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو كل جبابرة العالم أكرهوا مفتيا على أن يقول كلمة باطل ما استطاعوا إلى ذلك السبيل، يعني فيه اختيار من المفتي الذي لا يتفل لا في فتوى، فيه اختيار منه، حتى سيجبره يقول له غصب عنك تكتب كذا. وما دام الآجال والأرزاق محسومة يعني لا زيادة ولا نقصان، فإذا ما فيش حاجة، ما فيش، لا يوجد ما يخيف للشيخ أو للعالم أو للمستفتى، لا يوجد ما يخيفه، لأن قضية الخوف وقضية الأمل وقضية السرور وقضية العطاء وقضية المال كلها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. كلمة أخيرة أقول، ما فات عفى الله عنه، يعني افترض أن احنا أحسسنا أنا عن نفسي أحسس أن العمر الماضي كله كان أي كلام باللغة العامية، مرة نرضي هؤلاء مرة نرضي هؤلاء مثلا، وأحسست بالخطر الآن، لا أعد نفسي مجرما أو مخطئا لو عقدت النية على التوبة الصحيحة. قال الله تعالى عن أمثالنا نحن المقصرين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإذا الجريمة الكبرى ليست في خطأ أو خطأ غيره، الجريمة الكبرى أن يعترف أو يعلم أو يعرف أحدنا أنه مخطئ ويصر على الخطأ، ويصر على الخطأ، في هذه الحالة اسمه متكبر على الله كسلفيه إبليس. وإذا الجريمة الكبرى ليست في الخطأ في حد ذاته، كل بني آدم خطأ خير خطأين، الجريمة الكبرى في أن أعلم أو أعرف أني مخطئ وأتمادى. فانتقلت من قضية مخطئ إلى قضية متكبر على شرع الله الحكيم. فالشخص وقتها في غاية الخطورة، ولو مات خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير مأن به، وإن أصابته فتنة قلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإن شاء الله أرجع الكلام على هذه الوريثات الثلاث بعد أن نستمتع وننتفع بحديث أخوينا. بارك الله في الجميع وزادهم الله عزا وعلما وإيمانا. نخليهم في النهاية، لأن لو تكلمنا عن ثلاث أوراق هيتفلت الإخوة والأخوات واحدا تلو الآخر. انصرف. هي أي موعظة عامة مستهد العام العلم الجديد مستهد بحيث يبقى خطواتنا محسومة شرعا، أي نصيحة ربنا يبارك. لم تكن خالصا لوجهه أعظم الأعمال الصالحة التي تحتاج إلى رؤية خالصة، يعني يبتغي بعمله هذا الثواب من الله، الأجر من الله، طلب العلم. لماذا أقول لك سيادة أن يطلب ليقال عالم؟ فهذا أحد الثلاثة، أحد الثلاثة فئات الذين تصعر، أو الذين هم من أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. ثلاثة أعمالهم في منتهى الجمال الظاهري، رجل يشرب، رجل آتاه الله مالا، سيقول ما طلبت مالا يحب أن ينفق فيه إلا أن أقصد فيه ذلك، وهذا حسب الظاهر الدنيا يكذب على الله حسب الآخرة، فيقال له كذب وإنما أنفقت ليقال للوالد. أنا أعتقدت أردت كذا وأخذت ما أردت، أردت الأخذ استشهد. الحديث يعبر بالاستشهد، رغم الاستشهد، بس هذا هو يعني حسب الظاهر. ما تفلس قلوب المسلمين موالعنا للكفار وقتل في المعركة، لأن هذا هو الشهيد، فيعذبه الله سبحانه وعليه بالعذاب القدر، فيقال فما عليك فلا تلقى فلا تلقى فلا وإنما قاتلت قال شريك ألا أشفقت به، والآخر ثالثا طبعا للمعطف فيسحب، فيسحب على وجهه فيلقى في النار. الثالث عالم أن يستعاد لكلامه وحين يعلم الذين يستمعون إلى القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين نجاهم الله وأولئك هم المفلحون. يؤتى به يوم القيامة أن يعرفكم نعمه عليه فيعلم فيخالف من فلا عملت الكتاب يقول غير فعلمت من العلم عنه وعملت لك القلب يلبس في الاخره امامه تعالى انت الذي اعلم بالله فيقال له بدر وتجنونهم تعاملا ليقال في يدية، ليقال جريم، ليقال جوال، ليقال عالم. هذه يد مخبوءة في القلب تدفع صاحبها للعمل لتحقيق هذا القصد، لا تطلع على ذلك المقرب ولا النبي المرسل. يعلم ما عمل سبحانه وتعالى، فيقال له كتبت فيما اعلمت به، قال تعالى الا فقد به، ثم يسحب على وجهه بشيء خالص. حديث بمعنى اقرب ما يكون الى الفاضل، حديث صحيح. المعاني النصوص الشرعية في هذا المعنى كثيرة، القول من أن ترد علينا الأعمال فننصر في الدنيا والآخرة، فجعل الإنسان دائما يقف مع نفسه يحاسبها يؤنبها يعذبها حتى تظهر لها وحتى يملك بها. إذا أردت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله الرجل يقاتل جرأة والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء. بعض روايات الحديث أجل والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ رياء القتال متعددة وكثيرة، فلا الدنيا وفي كل وقت أي ذلك في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي الحجة فهو في سبيل الله. إذا المقاصد الدنيوية لصاحبها نصيب من قصد، والمقاصد الأخروية هي الباقية وهي المرادة وهي المقصودة من أعمال المسلمين. هذا ليس خاصا بشريعة ذلك كتابها رسول الله محمد، وإنما ذلك هو شريعة كل الأنبياء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة مجتهدا وذلك خير. صلوا بنا لنفسي والإخوان والأخوات أن نكون ذلكم على قصد الخير ونية حسنة في كل ما نأتي ونقر. فالفعل يكون ابتغاء وجه الله، والصرف أيضا يكون ابتغاء وجه الله. فمن أحب لله وأقرب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أقول قولي الحمد لله على حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا يا مولانا من الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فلله علينا نعم كثيرة لا تحصى ولا تعد، وكم من نعمة أنعم الله بها علينا لم نفضل إليه فضلا عن أن نشكره عليه. وأجل نعمة تعالى على نعمة الخلق والإنسان، نعمة العظمى جل نعمة على نعمة الخلق والإنسان، نعمة الهداية إلى المسجد. هذه نعمة عظمى لا يفطر إليها كثير من المسلمين، وهذه النعمة وهي نعمة الهداية إلى الإسلام نعمة جابرة لغيرها من النعم، وغيرها من النعم لا يشكرها أبدا بحال من الأحوال. فمهما ضيق على الإنسان في حياته وابتلي في نفسه أو ولده أو ماله فعليه أن يذكر هذه النعمة العظمى نعمة الهداية إلى الإسلام. كثير من المسلمين لا يفطرون إلى هذه النعمة، لماذا؟ لأن الإسلام أتاهم بسهولة ويسر. والناظر في القرآن الكريم يجد أن الله تبارك وتعالى امتن بهذه النعمة على خمسة. جاء قوم من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتنون عليه، فقالوا له أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وفلان. يمتنون على النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أسلموا. تبين ربنا سبحانه وتعالى من صاحب الفضل ومن صاحب النعمة والمنة على الفقير، فقال تعالى يظنون عليك أن أسلموا قل لا تظنوا علي الإسلام، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه النعمة العظمى نعمة الهداية إلى الإسلام لا يرطن إليها كثير من المسلمين. فالإنسان حين يعدد نعم الله عليه ينظر إلى الناس التي أعطاه الله إليه أعطاه الله إياه، ينظر إلى أبنائه، ينظر إلى منصبه، ينظر إلى كذا وكذا، ولكن من منا ينظر إلى هذه النعمة العظمى نعمة الهداية إلى الإسلام؟ وماذا لو أن الإنسان عاش في هذه الحياة الدنيا كما يحب ويشتكي؟ وهذا أمر مستحيل. ثم كان مصيره إلى البلوغ الأبدي في نار جهنم، ما الذي يعوضه عن ذلك؟ لماذا؟ لأن الإنسان عاش في الدنيا فترة زمنية كما يحب ويشتهي، هذا أمر مستحيل. الدنيا طبعت على كذا، ويريدها الإنسان صرفية من الأفكار، وهي هذا أن تصفو، لن تصفو لأحد. لنمنع الطرف جدلا أن الإنسان عاش في هذه الدنيا فترة زمنية كما يحب ويشتهي، ثم كان مصيره إلى الخلود الأبدي في نار جهنم. من يتمنى هذا؟ من يتمنى هذا؟ لا أحد. لذلك ينبغي أن نتذكر هذه النعمة وأن نشكر الله عز وجل أن هدانا في الإسلام أداء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحيد. والأمر لا يتوقف عند المعرفة وعند الشكر بالإسلام، ولكن الأمر أعظم من ذلك، أمر أعظم من ذلك أن تعلم أن